بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأربعون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الزكاة، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله باب زكاة الفطر. قال المؤلف عليه رحمة الله باب زكاة الفطر، قال: وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. زكاة الفطر، معروف أن الفطر هو اسم مصدر. إذا قلت أفطر الصائم يفطر إفطارا، فالمصدر من هذا هو الإفطار. والمقصود هنا بزكاة الفطر هي الصدقة التي يخرجها المسلم عن بدنه ونفسه. ولماذا أضيفت إلى الفطر؟ لماذا يقال زكاة الفطر؟ قالوا: هذا من إضافة الشيء إلى سببه، لأن الفطر من رمضان هو سبب وجوب هذه الزكاة. أضيفت الزكاة إلى الفطر لوجوب الزكاة بالفطر من رمضان. هذه الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان هي طهرة للصائم، يعني تطهره من اللغو، تطهره من الكلام الفاحش، من الخطأ الذي حصل منه في أثناء صيامه، تطهره من الرفث، أي ما يحصل من المقدمات الجماع في نهار رمضان. والله يقول في القرآن: قد أفلح من تزكى. قال العلماء: المقصود بهذه الآية زكاة الفطر، وإن كان طائفة من أهل العلم لا ترى ذلك، وترى أن هذه الآية كانت في مكة، وزكاة الفطر إنما فرضت في المدينة. هذه الزكاة واجبة، وقد نقل عن كثير من أهل العلم القول بوجوبها. لهذا قال المؤلف وهو يؤكد ذلك، قال رحمه الله: وهي فرض عين على كل مسلم. إذن هي فرض واجبة، وهذا جاء في الحديث الصحيح الذي ورد في الصحيحين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. إذن هذه فرض، فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بقوله فرض يعني أوجب. وقد نقل كثير من أهل العلم الاتفاق والإجماع على أن صدقة الفطر واجبة وأنها فرض، منهم ابن المنذر وابن عبد البر، وكذلك القاضي عياض وابن قدامة والنووي والحافظ ابن حجر. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على وجوبها وأنها فرض، ولا خلاف بين العلماء. والبيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى قال: وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا فلا يجوز تركها. كذلك البيهقي رحمه الله من العلماء الذين نقلوا الاتفاق على فرضية زكاة الفطر. لكن مع ذلك نجد أن طائفة قليلة من أهل العلم خالفوا في ذلك، وقد ذكرهم ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع. قال: هناك من يذهب إلى أنها ليست فرضا، وهناك من قال إنها منسوخة. وعلى التسليم بأن طائفة قالت ذلك، فهؤلاء قد انقرضوا، فلا قائل بهذا القول، لهذا الإجماع قد استقر على وجوبها. وقد ذكرنا الحديث الذي هو مستند هذا الإجماع، قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. إذن هي تجب على كل مسلم، سواء كان هذا المسلم حرا أو كان عبدا أو كان رجلا أو كان امرأة أو كان صغيرا أو كبيرا، لأن هذا جاء ذكره في حديث ابن عمر لما ذكر الفرضية، قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والحديث في الصحيحين. إذن تجب على أهل الإسلام، وهكذا العبادات إنما تجب على أهل الإسلام، أي بمعنى يطالب بها هؤلاء. أما الكافر لا يطالب بها، لأنه كافر ما آمن بالله ولا وحده، فأول ما يطالب به يطالب بالتوحيد والإيمان بالله وحده لا شريك له، ثم بعد ذلك يطالب بباقي الفرائض، الصلاة والزكاة وإلى آخره. وهذه الزكاة لا تؤخذ من الفقير، هي تعطى للفقير، فمن شروطها أن يكون غنيا. ما هو حد الغنى؟ ذكره المؤلف فقال رحمه الله: وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله. إذن ينظر عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس من ليلة العيد، ينظر في قوته وقوت عياله، فما زاد على قوته وزاد على قوت عياله نقول له أخرج زكاة الفطر. أما إذا كان لا يوجد فضل ولا زيادة فيقال له: لا تجب عليك زكاة الفطر، أنت لا يوجد شيء زائد على قوتك وقوت عيالك، لأنه يجب أن يخرج عن نفسه وعن أولاده. وهذه الزكاة تجب إذا غربت شمس يوم العيد، لهذا قال المؤلف: إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه. إذن ينظر في ليلة العيد وكذلك يوم العيد، فمتى ما كان هناك شيء زائد على طعامه وطعام عياله أخرج زكاة الفطر. أما إذا كان لا يوجد فهو في الحقيقة يكون مستحقا للزكاة، لأنه مسكين ولأنه في حد المسكنة والفقر، لا يوجد عنده إلا قوت نفسه وقوت عياله التي هي الحوائج الأصلية. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن يكون غنيا حتى يخرج الزكاة. والشرط الثالث أن يدخل الوقت، وهو كما أشرنا غروب الشمس من ليلة الفطر، هذا هو وقتها. وسيذكر المؤلف ما هو الأفضل في وقتها ومتى تخرج، وكذلك سيذكر المؤلف ما هو الوقت الذي إذا فاتك فقد فاتك زكاة الفطر أو فاتتك زكاة الفطر. فعلى كل حال زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. لماذا؟ لأنه جاءت نسبتها إلى الفطر، كما مر معنا في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. لماذا أضافها إلى الفطر؟ المقصود الفطر من رمضان، إذن هي تتعلق بالفطر من رمضان. ومعروف أنه إذا غربت شمس يوم العيد هذا آخر يوم، فتجب بغروب الشمس. فإذا غربت الشمس وعندك الغنى فيجب عليك أن تخرج هذه الزكاة. فالمؤلف رحمه الله يقول: صاع عنه، يعني تخرج صاعا عنك وعمن يمونه من المسلمين، تخرج عن نفسك وكذلك تخرج عمن تنفق من أولادك وزوجتك، هذا هو المقصود بقوله وعمن يمونه من المسلمين. فيقال أنت تخرج عن نفسك وتخرج عن أولادك، لأنك أنت الذي تمونهم وتعولهم. وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم: ابن المنذر رحمه الله، وابن عبد البر، وابن رشد، وابن هبيرة، والنووي، يقولون يجب أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك وعن أولادك الذين تنفق عليهم. لماذا؟ هم في الحقيقة استدلوا بالحديث المشهور، حديث ابن عمر الذي جاء عند الدارقطني وجاء عند البيهقي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، يعني الذين تنفقون عليهم، وكذلك أنتم تعولوهم كالأولاد فيجب أن تخرجوا زكاة الفطر. وقد ذكر هذا الحديث أيضا الشافعي رحمه الله في كتبه في الأم وفي غيره، لكن هذا الحديث الصحيح أنه لا يصح، ضعيف. الصحيح من هذا ورد عن بعض الصحابة، ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وورد عن غيره أنهم كانوا يقولون ذلك، أي من قوله موقوف على ابن عمر بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة وعند الدارقطني، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول، حتى عن رقيقه وعن رقيق نسائه، هكذا كان يصنع ابن عمر رضي الله عنه. وخالف طائفة قليلة من أهل العلم، نقل عن سعيد بن المسيب وعن الحسن البصري، كانوا يرون أن زكاة الفطر إنما تجب على من صام، الذي يصوم هو الذي تجب عليه الزكاة، أما الذي لا يصوم كالأطفال الصغار هؤلاء لا تجب عليهم الزكاة، قالوا لأنهم لا يصومون، أو مثل المجنون الذي لا يصوم يقولون كذلك، هذا لا نخرج عنه لأنه لا يصوم. وكذلك ابن حزم خالف أيضا من جهة أخرى، ففي كتابه المحلى ذهب إلى أن الإنسان إنما يخرج عن نفسه فقط وعن رقيقه، أي العبيد، أما أولاده وزوجته وأبوه وأمه فلا يخرج عنهم. وفي الحقيقة القول بأنه يجب أن تخرج الزكاة عمن تنفق هذا هو الصواب، وإن كان الحديث المرفوع لا يصح، وإن كان هناك من صححه، الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه حديث صحيح، حسنه في كتابه إرواء الغليل بمجموع طرقه، لكن القول بحسنه في الحقيقة غير صحيح، بل هو حديث مضطرب. فابن عبد البر رحمه الله تكلم عنه في كتابه التمهيد وقال هذا حديث مضطرب، وقد صدق في ذلك، فإذا جمعت طرق هذا الحديث ستجد أنه حديث مضطرب لا يصح، لكن صح عن ابن عمر. وقد نقل الاتفاق كما أشرت ابن المنذر وابن رشد وابن هبيرة والنووي على أنه يجب إخراج زكاة الفطر عن المرء وعن أولاده الذين يعولهم، وقد كان ابن عمر يخرج عن أولاده صغيرهم وكبيرهم، بل يخرج عن جميع أهله ممن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه، هذا هو الصواب. حتى إذا قلنا إن المسألة لا إجماع فيها، إلا أن هذا هو الصواب وهو مذهب الأئمة الأربعة رحم الله الجميع. قال بعد ذلك رحمه الله ولا تلزمه عن الأجير، يعني لو استأجر أجيرا يعمل عنده لا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن هذا الأجير، لأن هذا الأجير يعطيه أجرته فيتفق معه على أجرة بمقدار العمل، أما زكاة الفطر فهي ليست واجبة عليه. قال فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب، يعني نظر في طعامه ومؤنته في ليلة العيد فوجد عنده 5 آصع فقط لم يجد غيرها، وهو عنده مثلا 10 من الأولاد، فماذا يصنع؟ يخرج عن نفسه ويخرج عن الأقرب من أهله، عن أولاده أو عن أبيه إذا كان ينفق على أبيه وأمه أو عن زوجته، وبعد ذلك لا يجب عليه لأنه لا يملك إلا هذا، ما وجد أن يخرج عن الجميع فهو معذور في هذا، لم يجد زكاة يخرجها عن الجميع. قال ولا تجب عن الجنين إجماعا، الجنين الذي في بطن أمه. المؤلف يقول من حيث الوجوب لا يجب، ونقل الإجماع رحمه الله قال لا يجب، وهذا الإجماع أيضا نقله جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر، وصار العلماء يتناقلون ما نقله ابن المنذر كابن قدامة والنووي والحافظ ابن حجر، كلهم نقلوا الاتفاق الذي نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع. فابن المنذر رحمه الله ذكر أيضا أن هذا الإجماع فيه رواية خالفت عن أحمد، فذكر ذلك رحمه الله في كتابه الإجماع. ماذا قال في كتابه الإجماع؟ قال: وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه، يعني يستحب ذلك عند أحمد وليس واجبا. وفي الحقيقة الإمام أحمد رويت عنه روايتان: الرواية الأولى التي هي القول بوجوب زكاة الفطر على الجنين، وهذه نقلها الحنابلة كابن قدامة وغيره، والرواية الأخرى هي الموافقة للجماهير والموافقة للإجماع أنه لا يجب، أي بمعنى يستحب أو مباح أو لا بأس إذا أخرجت. فجعل بعض أهل العلم يقولون إن هذه المسألة لا إجماع فيها، لأن أحمد خالف في رواية فهو يرى وجوب إخراج زكاة الفطر على الجنين. وعلى كل حال، صح الإجماع أو لم يصح الإجماع، فالمسألة واضحة وظاهرة أن الجنين لا تجب زكاة الفطر في حقه، إنما تجب على من كان حيا مولودا قد ولد، أما جنين في بطن أمه لا تجب. ولهذا قال أبو قلابة رحمه الله وهو من التابعين، كما أخرج عنه ذلك عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه. فقوله على الحبل في بطن أمه يعني أنه يستحب أن يخرج عن الجنين في بطن أمه، فهذا كان مستحب عند الصحابة رضي الله عنهم. إذن المخالف هو أحمد في رواية عنه، وكذلك ابن حزم. ابن حزم يرى أن الجنين الذي في بطن أمه يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر، وهذا غير صحيح، بل هو مستحب وليس واجبا. قال بعد ذلك: ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته. يعني لو كان عندك مسلم في بيتك فأنت تبرعت وأنفقت عليه، فمثلا لو كان عندك يتيم أخذت يتيما في شهر رمضان وقلت: أنا سأتولى أمر هذا اليتيم في هذا الشهر سأنفق عليه. المؤلف يقول: لو حصل منك ذلك وتبرعت بمؤنته وأنفقت عليه وهو مسلم لمدة شهر رمضان فإن الفطرة تجب عليك. قال: لزمته فطرته. وهذا في الحقيقة من مفردات مذهب الحنابلة، وانتصر له المؤلف رحمه الله. فإن المذهب عند الحنابلة أنه تلزمه الفطرة ما دام أنك تبرعت بنفقته طيلة هذا الشهر، شهر رمضان، خلافا للأئمة والجمهور، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، كلهم يذهبون أنه لا تلزمه الفطرة، لا تلزمه. إذا أراد أن يخرج عنه أخرج، وإذا امتنع فله ذلك. أما الحنابلة الذين ذهبوا إلى لزوم ذلك استدلوا بالحديث الذي مر معنا آنفا، حديث ابن عمر عندما قال ابن عمر: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. وقد ذكرنا أن هذا الحديث عند الدارقطني وعند البيهقي وأنه حديث لا يصح وهو مضطرب. مع ذلك استدل به الحنابلة على أنك أنفقت ومونت هذا الضيف أو هذا اليتيم طيلة الشهر، قالوا: إذن تجب الزكاة عليك. فمن تبرع بنفقة شخص طيلة الشهر وهو مسلم يجب عليه زكاة الفطر. والجواب عن ذلك من جهتين: الجهة الأولى أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ثانيا لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث حديث حسن كما ذكر ذلك الألباني وغيره من العلماء، يقال بأن هذا المقصود به من تلزمك نفقته كأولادك وزوجتك، وليس المراد الرجل الذي أنت تتبرع بالنفقة عليه كاليتيم أو كالضيف أو غيره. وأما الجماهير الذين ذهبوا إلى أنه لا تلزمه الفطرة قالوا هذا الضيف أو هذا اليتيم الذي أنفقت عليه في شهر رمضان في الحقيقة لا يلزمني أن أنفق عليه، إنما أنا متبرع، فكوني متبرع في هذه النفقة فلماذا توجبون علي زكاة الفطر؟ فالأصل عدم وجوب زكاة الفطر، فكيف تنتقلون من هذا الأصل؟ ما عندكم دليل ينقلنا من هذا الأصل؟ إذن نبقى على الأصل وهو أنه لا يجب علي أن أخرج عليه زكاة الفطر، وكوني أنفقت عليه فهذا تبرعا مني، ولا شك أن هذا هو الصواب، بأن من تبرع على شخص وأنفق عليه طيلة شهر رمضان لا تلزمه الفطرة. والقول بأنها واجبة يحتاج إلى دليل، والدليل الذي ذكره الحنابلة قد رددنا على الاستدلال، ورددنا أيضا على أن الحديث هو نفسه لا يصح. قال بعد ذلك رحمه الله: ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. انتقل بعد ذلك إلى وقت الجواز، متى يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر؟ فهناك عندنا وقت الجواز وهناك وقت الاستحباب. أما بداية الوقت فالعلماء يقولون يجوز أن تخرجها بيوم أو يومين، وهذا هو مذهب الحنابلة، ومع الحنابلة أيضا المالكية، فيرون الجواز قبل العيد بيوم أو يومين. لماذا؟ ما هو دليلهم على أنه يجوز أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين؟ ما جاء في صحيح البخاري عندما ذكر نافع أن ابن عمر كان يعطي الزكاة، قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا صريح في الدلالة. حتى إن ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لما ذكر هذا الأثر عن نافع وهو يذكر عن الصحابة، ذكر رحمه الله أن هذا إجماع الصحابة، فقال رحمه الله في كتابه المغني: فيكون إجماعا، ذكر أنه إجماع. إذن هذا هو الصواب، أنها قبل العيد بيومين أو يوم كما ذكر المؤلف. وفي موطأ الإمام مالك أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي تجمع عنده قبل الفطر بيوم أو ثلاثة كما جاء في الرواية. قالوا: إذن المقصود أنه يدفع الزكاة ويخرج الزكاة قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام. فهنا ذكر الثلاثة جعل الإمام مالك رحمه الله يذهب إلى القول بأنه يجوز في يومين ويجوز في ثلاثة. لماذا؟ قال: لأنه جاء في رواية ابن عمر يدفعها بيومين أو ثلاثة. هذه رواية في مذهب مالك، وإلا فالمذهب عند المالكية أنه يكون قبل العيد بيوم أو يومين، هذا هو المذهب عند المالكية. أما أبو حنيفة فقد توسع في هذا جدا رحمه الله، فذهب إلى جواز إخراج زكاة الفطر ولو لعشر سنين قبل ذلك، وهذا قول بعيد جدا. فاستدل بالقياس على تعجيل الزكاة في الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس أن يعجل زكاة ماله، قال: وكذلك زكاة الفطر. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن زكاة الفطر مر معنا أن سبب الوجوب هو الفطر من رمضان، فلا تعجل أكثر من يوم أو يومين كما فعل الصحابة. وبقي مذهب الشافعي رحمه الله، فالشافعي كان يذهب إلى أنه يجوز إخراج الزكاة في أول رمضان. لماذا؟ يقول: لأن الزكاة، زكاة الفطر، تجب بسبب الصوم من رمضان وبسبب الفطر كذلك من رمضان، فلا بأس من إخراجها في أول يوم من شهر رمضان. وهذا أيضا لا يسلم للشافعي رحمه الله. لماذا؟ لأنه قد مر معنا أن زكاة الفطر إنما تجب بالفطر من رمضان وليس بصوم رمضان، إنما أضيفت إلى الفطر، زكاة الفطر، ولم تضف إلى الصوم، فهذا هو الصواب. لكن يجوز إخراجها كما أشرنا آنفا قبل العيد بيوم أو يومين كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. هذا بالنسبة لبداية الوقت. ثم قال: ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. وهنا انتقل إلى نهاية الوقت، فهذه المسألة أيضا فيها خلاف على قولين مشهورين. القول الأول أن نهاية الوقت بصلاة العيد، والقول الثاني أنها إلى نهاية يوم الفطر. وهذا القول، وهو القول إنها إلى نهاية يوم الفطر، هو الذي ذكره المؤلف. قال المؤلف: ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، يعني يوم العيد يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر إلى غروب الشمس. وهذا مذهب الجماهير من العلماء، بل مذهب الأئمة الأربعة كلهم ذهبوا إلى هذا القول، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو ما انتصر له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر إلى نهاية يوم الفطر. قبل غروب الشمس لا بأس، يجوز أن تخرجها. لماذا؟ لأنه جاء في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث مشهور، وهذا الحديث فيه كنا نخرج زكاة الفطر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفطر، والحديث في الصحيحين. فقوله يوم الفطر يعني يخرجون الزكاة في يوم الفطر، ومعروف أن اليوم يمتد حتى غروب الشمس. لكن قد يقول قائل: والذين ذهبوا إلى أنه ينتهي بصلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، من هم وما هو دليلهم؟ هذا القول قال به بعض الأحناف وبعض كذلك المتأخرين من الحنابلة، واختاره ابن حزم، ومن الحنابلة أيضا ابن تيمية وابن القيم اختاروا هذا القول، وأنه إلى نهاية صلاة العيد، إذا صليت العيد فلا زكاة، انتهى الوقت. وهذا غير صواب، بل الصواب هو مذهب الجماهير، مذهب الأئمة، ودليلهم في البخاري. قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفطر. فقوله يوم الفطر يعني يخرجون الزكاة إلى غروب الشمس، لأن يوم الفطر يمتد حتى غروب الشمس. لكن قد يقول قائل: هناك حديث، وهذا الحديث كأنه صريح في أن زكاة الفطر لابد أن نخرجها في قبل الصلاة. ما هو هذا الحديث؟ حديث ابن عباس: فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا الحديث في سنن أبي داود، وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو عند الدارقطني وعند البيهقي. قالوا: هذا هو الدليل، وهو صريح، لأنه يقول هي صدقة من الصدقات. والجواب عن هذا أن يقال: هذا الحديث لا يصح مع شهرته، لأنه من طريق أبي يزيد الخولاني، وهذا الرجل لم يوثقه أحد، بل إن هذا الرجل قد تفرد بهذا الحديث، وهو ليس أهلا في الحقيقة أن يتفرد بحديث كهذا الحديث الذي فيه حكم كهذا الحكم. فإذا نظرت في المتقدمين لن تجد أحدا وثق هذا الرجل، ولم يروي شيئا كثيرا، إنما روى هذا الحديث فقط. فهذا دليل على أنه حديث غريب وتفرد به أبو يزيد الخولاني. وعندنا الحديث في الصحيحين، وقد ذكرناه آنفا، حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنهم كانوا يخرجون يوم الفطر. وهذا الذي يجعلك تعرف ما هو السبب الذي جعل هؤلاء الأئمة كلهم يذهبون إلى أنه يجوز أن تخرجها حتى غروب الشمس، يعني يوم الفطر. مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن نهاية يوم الفطر هو آخر وقت لإخراج زكاة الفطر، وهذا هو الصواب. قال المؤلف بعد ذلك: فإن فعل أثم وقضى، يعني إذا أخرها حتى غربت شمس يوم الفطر، شمس يوم العيد، فإذا فعل هذا يكون آثما. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أخرها عن وقتها الشرعي. فالجماهير يرون أنه يجب أن يخرج الزكاة لكنه أثم ويخرجها قضاء وليس أداء، لهذا قال فإن فعل أثم وقضى. ثم قال والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، وهذا هو الأفضل الذي لا شك فيه، أنك تخرجها قبل أن تصلي العيد، هذا هو الأفضل. وقد ذكرنا بداية الوقت، قلنا طائفة تقول قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا هو الصواب الذي أشرنا إليه آنفا، لكن السنة وأنت قبل أن تصلي صلاة العيد تخرجها وتعطيها لأصحابها ولمن يستحقها. وكانت السنة في ذلك الزمن بأن تدفع إلى عامل الزكاة، فقد كانت تجمع الزكاة عند عامل الزكاة تمهيدا لإخراجها وإعطائها لمستحقيها من المساكين والفقراء، فهذا قد ورد في السنة، لأن ولي الأمر هذا من خصائصه يعرف الفقراء والمساكين ويخصص أناسا يعملون على ذلك يعطونها لمستحقيها. لهذا أبو هريرة جاء عنه في الصحيح أنه كانت تجمع عنده الزكاة، وجاء الحديث المشهور عندما جاءه الشيطان على صورة إنسان فكان يأخذ من هذه الزكاة، وبعد ذلك قبض عليه أبو هريرة ثم عفى عنه ثم قبض عليه، علمه في الأخير آية الكرسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، كان هذا عندما أخذ من زكاة الفطر. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. انتقل بعد ذلك إلى الواجب في الإخراج، وذكر هنا رحمه الله أن الواجب أن يخرج صاعا، وهذا الذي جاءت به الأحاديث، وقد ذكرنا حديث ابن عمر آنفا عندما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا فذكر أنها صاع، وهذا القول وهو القول بأنها صاع أجمع العلماء على أن زكاة الفطر يجب فيها إخراج صاع لا خلاف بينهم. إذن يخرج صاعا من تمر، يخرج صاعا من شعير، يخرج صاعا من زبيب أو من أقط، والأقط هو اللبن المجفف. هذا بالنسبة لهذه الأنواع التمر والشعير والأقط، لكن الخلاف في البر، هل يجب صاع؟ المؤلف أوجب صاعا فقال والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، هذه التي وردت بها النصوص، هذه الأصناف وردت بها النصوص في السنة. هناك خلاف بين العلماء في البر، هل الواجب أيضا في البر أن نخرج صاعا؟ الجمهور على هذا وهو ما اختاره المؤلف رحمه الله أن الواجب هو صاع من كل الأصناف، خلافا للأحناف فإنهم قد انفردوا وذهبوا إلى أن الواجب في البر نصف الصاع فقط. إذن عندنا قولان مشهوران في المسألة، القول الأول الذي ذكره المؤلف وهو صاع من بر، وهذا مذهب الجماهير من العلماء، والقول الثاني وهو القول بأنه يجزئ أن يخرج نصف صاع من البر، وهذا هو مشهور مذهب الأحناف. أما الأحناف الذين ذهبوا إلى أنه يخرج نصف الصاع فقد استدلوا في الحقيقة بعدة أحاديث، والأحاديث التي استدلوا بها بمجموع طرقها تكون أحاديث صحيحة ويحتج بها، وبعضها آثار عن الصحابة أيضا صحيحة وردت في الصحيح. فمن هذه الأحاديث حديث ثعلبة بن صعير رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، ورد عنه حديث مرفوع في المسند وعند أبي داود، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر، فجاء التنصيص على أنه نصف صاع من البر. وكذلك جاء حديث ابن عمر، وهذا الحديث جاء في الصحيحين، وفيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ثم قال ابن عمر وهذا هو الشاهد فجعل الناس عدله مدين من حنطة، ومعروف أن الحنطة هي البر، فيقول الناس، ومقصود بالناس هم الصحابة، يقول لما كانوا يخرجوا زكاة الفطر يخرجون من الحنطة مدين، والمدان هي نصف الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد. وأيضا فعل معاوية فعل هذا في زمن الصحابة، وأكثر الصحابة أقروا معاوية على ذلك وأخذوا بفعله، إلا ما ورد عن أبي سعيد الخدري في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ذكر أنه كان يعطي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، ثم ذكر أن معاوية قدم عليهم حاجا أو معتمرا، والمقصود أنه جاء إلى مكة والمدينة، فكلم الناس على المنبر قال لهم إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، وهذا هو الشاهد، لكن بعضهم استمر في إخراج الصاع من البر، ومنهم أبو سعيد الخدري. لكن كون معاوية يعلن ذلك بمحضر الصحابة وما أنكروا عليه وأخذوا بفعله كما جاء في الرواية فأخذ الناس بذلك، هذا قوي في الاستدلال على أن الصحابة كانوا يخرجون نصف الصاع من البر. وكذلك من الأحاديث التي استدل بها الأحناف حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهو في المسند، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في زمنه وفي عهده يخرجون مدين من قمح، وقد صح من فعلها رضي الله عنها. وجاء كذلك عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء من حديث ابن عباس كذلك عند أبي داود، وجاءت بعض المراسيل عن سعيد بن المسيب، كل هذه تقوي الاستدلال وتقوي القول بأن النصف الصاع من البر يجزئ. ولهذا انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا شك أنه هو الصواب. قال بعد ذلك فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامه من قوت البلد، يعني ما وجد لا تمر ولا بر ولا زبيب ولا شعير ولا أقط، وهي الأصناف التي وردت في النصوص، ما وجد شيئا من ذلك، فماذا يصنع؟ قال المؤلف أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد، ينظر في قوت البلد الذي يقتاته الناس، مثل الأرز هو صار من قوت البلد يقتاته الناس، وهو طعام مقتات مدخر، فيخرج من قوت البلد. الأرز لم يأتي في النصوص التي وردت في السنة، لكنه يقوم مقام هذه الأطعمة. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو الذي اختاره المؤلف. لكن هل معنى ذلك أن المسألة خلافية؟ الجواب نعم، المسألة خلافية، والذي اختاره المؤلف إنما اختاره إذا لم يجد، لهذا قال فإن عدمها، لكن إذا كان يجد هذه الأصناف التمر والبر والزبيب أو الشعير أو الأقط، هل يخرج أو لا يخرج؟ مفهوم كلام المؤلف أنه لا يخرج، إنما يخرج إذا عدمها، وهذا هو مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون أنه لا يخرج إلا إذا عدم هذه الأصناف، وهذا اختاره المؤلف رحمه الله. أما الجمهور من العلماء فيرون الجواز، يجوز أن يخرج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة ولو كانت متوفرة، يعني مع توفرها يجوز له أن يخرج، وهذا هو الصواب. إذن عند الجماهير سواء كانت متوفرة أو لم تكن متوفرة جاز له أن يخرج من قوت البلد. لماذا؟ قياسا على الأصناف المنصوصة، هذه الأصناف المنصوصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، التمر أو البر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط، وردت في النصوص. لماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها هي قوت البلد في ذلك الوقت، فلا يوجد مانع أن نقيس عليها ما يكون قوتنا اليوم في زمننا، فالمعنى واحد، كلها قوت للناس، فنعطي الزكوات من غالب قوت البلد، لأن هذه الأصناف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هي قوت أهل المدينة، كانوا يقتاتون على الشعير والبر والتمر والزبيب والأقط. نحن اليوم نقتات على الأرز وهو أكثر ما يأكله الناس، فلا بأس من إخراج الأرز مع وجود البر والتمر والشعير وكذلك الزبيب، يجوز أن نخرج الأرز. هذا هو الصواب خلافا لما ذهب إليه الحنابلة وقرره المؤلف رحمه الله. قال بعد ذلك: وأحب أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يعني يجوز في زكاة الفطر أن تعطي طعام العشرة لواحد، أو أن تعطي زكاة الفطر لعشرة، فيجوز مثلا أنت يوجب عليك أن تخرج 30 صاعا، فيجوز أن تعطي هذه 30 صاع لفقير واحد، ويجوز أن توزعها على عدة فقراء، فالأمر في ذلك واسع. ثم انتقل رحمه الله إلى باب إخراج الزكاة. قال رحمه الله: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق، وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة، احتج أحمد بفعل عمر. هذا ما ذكره في باب إخراج الزكاة. والمقصود من هذا كله أن الساعي قد يأتي إليك فيطلب منك زكاة الفطر، أو يطلب منك الزكاة في الإبل وبهيمة الأنعام أو في الثمار، فيحصل عذر، هذا العذر يكون سببا في تأخير وقت وجوبها. وذكر المؤلف من الأعذار أن الإمام أو نائب الإمام تأخر أو غاب عنك، أو أن الساعي جاء إلى صاحب الثمار ووجد عنده قحطا ومجاعة، ففي هذه الحالة نؤخر. الأصل أنها لا تؤخر الزكاة، وأنها تخرج في وقتها وفي زمنها. لماذا؟ لأنه جاءت النصوص التي تأمر بذلك. هذا الأصل في الزكاة، هي واجبة. الله يقول في القرآن: وآتوا الزكاة، يعني يجب أن نسلم وأن ندفع هذه الزكاة وأن نبادر في إخراجها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قالوا والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الفورية. لهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة العصر، ثم خرج من المسجد وكان مسرعا ودخل بيته، فخرج ومعه تبر، فلما رآها الصحابة أخبرهم، قال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، يعني كان في البيت شيء من الذهب وهي صدقة، قال: فكرهت أن أبيته فقسمته، يعني خشي أن يبقى معه هذا المال في بيته وأن يبيت معه، فبعد أن تذكر خرج بعد صلاة العصر وكان مسرعا ودخل بيته وأخرج هذا المال وقسمه بين الصحابة. قالوا: إذن هذا دليل على أن الأصل في الزكاة أن تبادر إلى إخراجها، فهو حق يجب أن تصرفه إلى المستحقين، فلا يجوز التأخير. وهذا هو مذهب الحنابلة كما أشرت، لأن المؤلف يقول: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها. هذا هو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا: لا بأس من التأخير، لا بأس من التراخي، إلا إذا غلب على ظنه أنه سيموت قبل أن يؤديها، ففي هذه الحال يجب أن يبادر إلى إخراجها. إذن هم قولان مشهوران: القول الأول ما ذكره المؤلف وهو قول الحنابلة أنه يجب أن يبادر إلى إخراج الزكاة، لكن الحنابلة استثنوا صورا، قالوا: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا، فجاء الاستثناء. هذا الاستثناء يتعلق بالضرورة أو يتعلق بحال المصلحة، فمثلا قال: إلا لغيبة الإمام أو المستحق، أراد أن يخرج زكاته لم يجد من يستحق هذه الزكاة، كأن يكون يعرف فقيرا مستحقا فلم يجده، فقال: سأؤخرها حتى يعود هذا الفقير لأنه مستحق وسأعطيه. قالوا: في هذه الحال يجوز التأخير لأنها مصلحة أو للضرورة. ما هي الضرورة؟ ذكر أنه لو جاء الساعي عند رب المال فوجد عذرا كالقحط وكالمجاعة فقالوا هنا ضرورة فلا بأس من تأخير الزكاة. إذن هذان قولان مشهوران، لكن الأقرب إلى الصواب في الحقيقة هو مذهب الحنابلة، وقد انفردوا بهذا القول أنه يجب المبادرة بإخراج الزكاة إلا إذا كان هناك مصلحة أو ضرورة. فالواجب هنا في هذه الحال لو أخرت الزكاة لعذر أو لمصلحة أو لضرورة، عليك أن تجعل هذه الزكاة في جانب من البيت وتكتب عليها هذه الزكاة، حتى لو قدر الله بشيء أو حصل شيء ففي هذه الحال يعرف الناس أن هذه الزكاة، لأن الزكاة واجبة في المال حتى لو مات الرجل. إذن هذا هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: باب أهل الزكاة، وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. قبل أن نتكلم عن هؤلاء الثمانية ومن هم، والمؤلف قد فصل في حالهم، ذكر أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير هؤلاء الثمانية، واستدل بالآية، قال للآية. ما هي الآية؟ قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقد أجمع العلماء على أن من أدى زكاته لهؤلاء الأصناف الثمانية فقد أدى ما فرض عليه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الصدقة بنفسه وجزأها ثمانية أجزاء. فمن هؤلاء الثمانية من يأخذ لحاجة فنعطيه بحسب شدة الحاجة وبحسب ضعفه أو قلة هذه الحاجة، يعطى لحاجته فيعطى بحسب هذه الحاجة. من هم؟ الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل. وهناك فريق آخر من هؤلاء الثمانية يأخذ لمنفعته، وهم العاملون عليها والمؤلف قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله. فهؤلاء الأربعة إذا لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له ولا نعطيه. إذن هذا هو الواجب، أن تعطى الزكاة في هؤلاء الثمانية فقط، أو ما كان ملحقا بهؤلاء الثمانية كما سيأتي. لأن هناك من يفتي بجواز صرف الزكوات في القنوات الفضائية، يقول هذه القناة تحتاج إلى دعمكم، إن كان عندكم زكوات ائتونا بها. لماذا؟ يقول لأن الله يقول وفي سبيل الله، ذكر صنفا من هذه الأصناف الثمانية وفي سبيل الله، وهذا كلام غير صحيح. ولا أعرف عالما لا من المتقدمين ولا من المتأخرين أجاز ذلك، والذي أجاز ذلك من المعاصرين إنما أجازه اتكاء على فتاوى بعض العلماء الذين هم من علمائنا المعاصرين بجواز صرف الزكاة في الدعوة إلى الله أو زكاة طلاب العلم، هكذا يطلق، وهذا أيضا غير صحيح. ولا نعرف أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الفقهاء العلماء من أجاز شيء اسمه الزكاة في الدعوة إلى الله أو لطلاب العلم هكذا مطلقا. ومعروف عند السلف وعند العلماء أن علماءنا المتقدمين لو اختلفوا في مسألة على قولين، أعني السلف، فليس لأحد أن يحدث قولا ثالثا ولا رابعا. ومن أجاز صرف الزكاة لطلاب العلم أو للدعوة هذا غير صحيح، إنما طالب العلم يعطى الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا، لكن يكون غنيا وهو طالب علم فتعطيه لأنه طالب علم مع غناه، هذا غير صحيح، الزكاة لا تعطى لغني، فلا يسلم لهم ذلك ولا دليل عليه. ولا تؤخذ الأحكام بهذا العموم، وهم لا سلف عندهم، ولو فتح الباب على مصرعيه لجاء قائل فقال إذا نعطي الزكاة لكل من جاهد نفسه في طاعة الله. لماذا؟ لأن في الحديث المجاهد من جاهد نفسه، والمجاهد من الأصناف الثمانية، وهذا نص عام في المجاهد، أن المجاهد من جاهد نفسه كما جاء في الحديث المشهور عند أحمد وعند الترمذي. إذن فالأمور إنما يستدل لها بالأحاديث والآثار وفتاوى السلف والعلماء يقررون ذلك. أما أن يأتي شخص في آخر الزمان فيفتي في هذه المسائل وقد تكلم فيها السلف. إذن ما معنى سبيل الله؟ إذن المقصود بسبيل الله الجهاد، قتال العدو، وهذا شيء مجمع عليه كما نقله أبو عبيد وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد، كل هؤلاء وابن قدامة. الله يقول في القرآن وفي سبيل الله في الأصناف الثمانية. إذن صدق المؤلف رحمه الله عندما قال لا يجوز صرفها إلى غيرهم، ولعلنا سنتكلم بالتفصيل أيضا عندما يذكر المؤلف هذا الصنف، لأنه سيذكر كل الأصناف الثمانية، وهناك الصنف السابع في سبيل الله وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم. إذن نكتفي بهذا القدر، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الأصناف الثمانية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.